ويليام له أعداء. ويليام لسه جاي من السفر بقاله أسبوعين وما يعرفش حد هنا وملوش صلة بأي حد. ويليام كان بيحبني وكنا متفقين على الجواز. طيب قولي لي يا ميري، فين جواز السفر بتاع ويليام؟ كان في الشنطة بتاعته. شفتي جواز السفر؟ أيوة، أول ما جه من السفر شفت جواز السفر وهو اللي ورهولي. بس إيه رأيك بقى إن إحنا لما فتشنا هدومه وأوراقه ما لقيناش فيها جواز سفر؟ معرفش راح فين. طب يا ميري، في علاقة حب ارتبطتي بيها مع حد من الشبان قبل ما يجي ويليام ابن عمك؟ لا، الوحيد اللي حبيته هو ويليام. طب ويليام كان له أعداء؟ لا. له أصدقاء؟ أبدا. يعني ما لاحظتيش عليه حاجة غير طبيعية قبل ما يتقتل؟ ساعات كنت بلاقيه قلقان. قلقان؟ من إيه؟ سألته مالك يا ويليام؟ وقالك إيه؟ ها؟ مفيش حاجة يا ميري، بس ساعات بفكر في الدنيا واللي حصل من عمي. لكن الشيء اللي لازم تعرفيه كويس إن حبيتك يا ميري، حبيتك. واتفق معايا على الجواز، وقبل ما اكلم بابا اتقتل. جيمس السواق بتاعي اختفى. ايه؟ اختفى فين؟ بعد ما وصلني الشركة ساب العربية ومشي. تفتكر جيمس السواق راح فين؟ مش عارف، لكن ايه؟ انا بيتهيأ لي ان جيمس السواق عارف حاجة. عارف ايه؟ السواق ساعات كنت الاقيه بيتكلم مع ويليام. بيتكلم معاه في ايه بالظبط؟ في يوم لقيته في اوضة ويليام، سألته في ايه يا جيمس؟ عايز حاجة من ويليام؟ قال لك ايه؟ لا ابدا، انا اصلي ليا صديق في الولاية اللي جه منها ويليام وبسأله عنه. وبعدين اعتبرت الموضوع منتهي، لكن لاحظت ان جيمس السواق بيتعمد انه يتكلم مع ويليام لوحده. طب سألت ويليام عن الموضوع؟ ايوه. وقال لك ايه ويليام؟ يا عمي، فعلا السواق بتاع حضرتك كان يعرف واحد صديقي وبيسألنا عنه عشان يطمن عليه. طيب تفتكر السواق له صلة بالجريمة؟ مش عارف، جايز. جيمس السواق كان سهران معايا. امتى؟ من 3 ايام. ايه اللي تعرفه عن جيمس؟ صديقي وبيشتغل سواق. اخر مرة شفته فيها قالك ايه؟ مش فاكر، لكن كان نفسه يسافر يشوف امه. حاول تفتكر ارجوك، قالك ايه بالظبط؟ لاحظت انه سرحان شوية، سألته مالك؟ قالك ايه؟ انا عايز اسافر اشوف امي وارجع. قالك امه ساكنة فين؟ في ولاية فرجينيا. افتكر بعد الادلة اللي سمعتها ممكن تتكلم يا جيمس. انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ بعد مايكل ما اخد شخصية ويليام وراح عاش في الفيلا، طلبوا منه يسرق الخزنة وطلبوا مني أساعده في السرقة. وبعدين؟ مايكل كان متردد وخايف، عشان كده قال لي. اسمع يا جيمس، خليك معايا، أنا ما لقيتش فلوس في الخزنة، يظهر كل فلوسه في البنك. الفلوس في الخزنة، وأنا عارف كده كويس يا مايكل. جيمس، أنا مش هسرق الخزنة، أنا مش قادر. ليه؟ إيه السبب؟ اتكلم يا مايكل، إيه اللي حصل؟ وقالك إيه مايكل؟ رفض سرقة الخزنة ورحت وقابلت العصابة. ده شيء ظريف قوي، حضرته نسي المطلوب منه وغرقان في الحب. مايكل بقى خطر علينا. بالعكس، اللي حصل ده لمصلحتنا برضو. مايكل حيتجوز ميري. ازاي؟ بالأمر يتجوز ميري ويسافر يقضي شهر العسل، وممكن هنا نقتل العم، وبكده يستولى مايكل على كل أمواله بعد الجواز. أيوة، لكن مش عايز أسمع حاجة، هاتولي مايكل هنا. هي وبعدين؟ جبنا مايكل وهددناه وطلبنا منه ينفذ كل المطلوب منه، لكن مايكل رفض. أيوة أنا برفض. معقولة اتجوز ميري وتقتله أبوها؟ مش ممكن،